بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: لماذا يرجع أئمة العلم الكلام عن هذا العلم في أخريات حياتهم؟ وهل تنصح طالب العلم بدراسته؟ أولا، هذا الكلام يحتاج إلى تحرير، أن رجوع أئمة الكلام ليس عملا. الذين رجعوا فقط رجعوا في أمور معينة وهي تتعلق بالصفات، أنهم تركوا التأويل أو المشهور المعروف. الذين رجعوا كما هو معروف الإمام الرازي والغزالي والأشعري ومن على هذه الطريقة، قالوا بأنهم رجعوا عن مسألة التأويل، وأما رجوعهم فهذا واضح، مسألة الألوهية ومسألة الربوبية بالنسبة للعقول، مسألة قياس، سؤال الفلاسفة اليونان ولا عند المتكلمين ولا عند المهم، مسألة قياس دائما يقيسون الغائب على الشهيد، دائما يريدون كلما غاب عليهم امر من امر الله ان يمضوا فيه على طريق قياس على انفسهم. ولذلك هذه المسالين الصواب فيها والحق فيها يبقى الانسان على فطرته ويطلب الامور كما فعل الانبياء والرسل كما فعل الذين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الباب الأسلام، وقد تفطنوا لذلك فرجعوا إليه، وكان إن شاء الله تعالى هذا خير للأمة ولهم حمى الله جميعا. هل توجد حقيقة طائفة من طوائف المسلمين ذات الحكمة والتعليم في نفس الأمر، أم أن مرادهم كان هو بيانهم أصول العقل البشري إدراكي أفضل من إدراكي وتحقيق إنارة الأحكام بها؟ لا، هي قضية أنهم يقرون بوجودها، يعني إذا كنت تقصد الظاهرية يقرون بوجود الحكمة ويقرون بوجود التعليم، ولكن يقولون بأن ذلك لا يجيز لك أن تنقلها إلى غير موضعها. يمكنك أن تنقل التعليم الذي ورد في القرآن لكي لا يكون جلسا بين عيان يقول أن لا يكون على الناس حجة بعض إلى آخره، قال هذا لا يمكن أن تنقله لتجعله أنت حجتان كم وتبني على الأحكام باستقلال، هذا هو الذي ينفونه. أما لا يوجد من يقول بأن الحكمة غير موجودة أو التعليم غير موجود، إذا كنت تقصد في الأحكام فهذا موجود. أما إن كان مرادهم كان هو بقصور العقل البشري، لا، ما ذكروا هذا، يقولون موجودة في الأحكام المنزلة، ولكن لا يحق لنا نحن أن نحمل هذه العلال إلى غير موردها، هذا هو الذي يقوله الظاهرية وهذا هو مذهبهم. كيف تكون المعتقدة مأخذا ومقصدا في نفس الوقت، وما هي الزبدة منها التي تجعل مأخذا حتى نسلم من الأوهام والوساوس بإشارة وإحالة؟ كيف تكون المعتقدة مأخذا ومقصدا في نفس الوقت؟ المعتقدات تثبت على الوجه الذي وردت في كتاب الله، أما كونها مأخذا فهذا هو الذي يكون مترتبا عليها. أنك أنت مثلا عندما تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى يراك، أنت تأخذ منه، تأخذ من هذا المعتقد السلوك والانضباط، وتترك أمورا متعددة. من أين أخذت هذه الأحكام ومن أين أخذت هذه الأمور؟ أخذتها من هذا المعتقد، هي كانت مقصدا في أول الأمر من أجل تحصيلها، ولكن إذا قمت بالشخصي سوء وجهته وصيرته يمضي على وفق ما ورد فيها. ترى كلام الله نستصحب أن هذا كلام لا يمكن أن يكون خطأ، هذا مأخذ من مأخذ العقيدة، أن هذا الكلام الذي نحن فيه إذا رأينا بأننا فهمناه على ما يمكن أن يكون مقبولا نتهم معتقداتنا، نتهم أنفسنا ونتهم فهمنا، ونرد الأمور إلى الله ولا نتجرأ على أكثر من ذلك، وهذا أخذه العقيدة. وهل مجرا قس على هذا ما يشبهه. بعد أن تحدثتم عن تحديد المرجعيات الأساسية لمعرفة الأصول الفقهية، من أراجع مرجعية منها الاعتبارات المرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر. بعد أن تحدثتم عن تحديد المرجعية الإسلامية لمعرفة الأصول الفقهية، أرجع مرجعيات منها الاعتبارات. لا نعم من أرجع مرجعيات منها الاعتبارات أرفعها ياك ألقيت هذه من اللي قالوا هذا من أرفع هذا شيء قرأ في المسجد. من أرفع المرجعيات منها الاعتبارات أرجو المرجو من فضيلة يكون توضيح هذا الأمر وشكرا. الاعتبارات نعم يجب أن هذا المسألة تحتاج إلى الاعتبار. الاعتبارات الشرعية هي التي تدرك بالاستقراء، وذلك أننا نتتبع أحكام الشرع في باب الوضوء، في باب الصلاة، في باب الزكاة، في باب المعاملات، ثم نجد أن الشرع يعتبر أمرا معينا في الأحكام. دائما يعتبر العدل، دائما يعتبر مثلا زرع المحبة بين الناس، دائما يعتبر رفع الضرر، دائما يعتبر إقامة شرع العبادة له وتوحيده في النفوس. هذه هي الاعتبارات. هو ما قال نعتبرها، ولكن نجده يعتبرها. هذه غير أمثلة عامة، وإلا فهو يعتبر أن المعزوم شرعا كمعدوم حسان، ويعتبر قاعدة الاستحالة. وجدنا آلاف مثلا من المسائل بالاستقراء أنه دائما يعتبرها. كلما وجد ذلك الأمر تنقوا الحكم على وفقه، كلما وجدنا ذلك الأمر هذا تسمى الاعتبارات. هذه هي التي تستخرج وتوضع وتبنى عليها الأحكام الفقهية. مثلا قضية انقلاب الأعيان. مثلا انقلاب الأعيان، معنى انقلاب الأعيان أن الشيء قد يكون له حكم ثم ينقل إلى حكم آخر فيكون له حكم جديد. مثلا قضية الماء الذي يصعد وهو نجس في ما يوكل كالزرع مثلا، وكذلك هذا الدم الذي يستحل إلى اللبن، وكذلك هذا الدم الذي يستحل المسك. دائما هذه القضية ديال الاستحالة الشرع تغير الحكم بعدها. كلما استحال شيء إلى شيء آخر نجد أن الحكم الأول يسقط والحكم الثاني يكون على خلافه. إيش كيديروا الفقهاء؟ كيبقوا يتبعوا هذيك الأمور ديال الانقلاب، نقل هنا ولا هنا حكم له بحكم، تغير هنا إلى هنا حكم له بحكم. قالوا إذا كان هذا الأمر ينظم كثيرا من المسائل اعتبره الشرع وبنى عليه الحكم، أجيوا خرجوه ضبطوه بالقاعدة، اسمه قاعدة فقهية، وهذه كلها قاعدة فقهية. هذا الشيء كتبنا القاعدة الفقهية، وهذه الطريقة باش كتبنا تيراقبوا الأمور في الأبواب وفي المسائل تكي يخرجوا قاعدة عامة فيضبطوها بالقاعدة يضعونها، وكيقول لك هاي فين رعاها الله، فين رعاها النبي صلى الله عليه وسلم، فين رعية في الشرع. مهم هادشي كيقول هذا هو ناخذ الدل على الكلام، ها فين رعية كذا، فين رعية كذا، حتى كيتبتوها كتسمى الاعتبارات الفقهية. من العلماء من يرى بأن هذا مسلك يجب اتباعه، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية وجميع فقهاء الأمصار وفقهاء التابعين والصحابة، ومنهم من يرى بأن هذا الأمر لا يجوز لنا اتباعه، ولكن نترك الأمر على الأصل فقط، وهذا مذهب الظاهرية. هذه ما يسمى بالاعتبار الفقهي، والكلام فيها يحتاج إلى مزيد من التحقيق. من عوارض الأمر أن الأمر بشيء نهي عن ضده، هل هذا هو تحقيق في الأمر؟ لأن من المحققين كابن تيمية وابن القيم الشنقيطي رحمهم الله أن الأمر بشيء يستلزم النهي عن ضده، لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده. المحققون مشي هذا الذي يقولونه. تحقيق، ما هو التحقيق عندك في هذه المسألة؟ التحقيق يجب أن نعلم بأنه إعطاء الحكم على وفق الدليل، هو تحقيق أن تعطي للشيء ما يستحقه باعتبار الدليل. النهي الأمر بالشيء نهي عن ضده، هو غادي نشوفه بالمعايير اللغوية والمعايير العقلية والمعايير الشرعية، واش فعلا هذا الأمر موجود. غادي نرجع لعلم الوضع لأنه هو الذي نبدأ به. هل الأمر نهي عن الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ تقولوا لا يمكن، لا يمكن أن يكون نهي عن ضده، لأن الأمر وضع للطلب والنهي وضع لطلب الترك، هذا وضع لطلب الإيجاد وهذا وضع لطلب الترك. إذا كان النهي ينهي عن ضده فبأي وجه دل عليه؟ اللغة لا تدل عليه. من الناحية الشرعية المسائل الشرعية تقرر بحسب الأدلة، من الناحية العقلية هذه مسألة لا نناقشها لأنها تتعلق بما يسمى بضرورية الوجود. من اللي كان بحثوا هذه المسألة ما كان بحثوهاش بضرورية الوجود، لأن ضرورية الوجود لا بد منها، أنه لا يمكن أن يترك هذا إلا بفعل هذا، هذا معلوم، ولكن واش هو من دلالة اللفظ ولا من مقتضيات الواقع؟ إذا كان من مقتضيات الواقع ما كيدخلوش في الدلالة، كيدخلوش في الدلالة، هذا كيقول لك ما جاش من جهة اللفظ، هذا جاء من جهة الخارج، وما جاء من الخارج ينسب إليه، وما جاء من اللفظ ينسب إليه، والتحقيق أن اللفظ لا يقتضي هذا الحكم، وهذا هو الظاهر، والله أعلم. الاختلاف في بعض الآراء والفتن بعض العلماء الإخباريين، يعني أنهم مجتهدون أيضا، ما هو المناط في تحديد العالم الإخباري من الأصول، خصوصا بين المتقدمين منها، كيف السبيل أصحاب الشركين، كيف السبيل لجمع قوتنا، تسألوا على شيء تبدأ لكم، اسألوا هل الدكين كنتم لا تعلمون، وهل كان قصد ابن حزمين السؤال الإنكاري، وجزاكم الله عنا خير. أولا فيما يتعلق بالإخباريين، هذه المسألة دي الإخباريين راها ما كانش واحد سميته عالم إخباري هكذا، ولكن كان العالم الأثري الذي لا يقول ببعض أصول الفقه، هذا هو اللي كاين. وهذا النوع من المتكلمين في الدين ما كيدخلهمش في الفقهاء، كيعتبروهمش من الفقهاء نهائيا، ولذلك أنكروا أن يكون الظاهرية من الفقهاء، يقولون ليسوا بفقهاء وإنما هم رواة أخبار ونقلة آثار، لأن الفقيه يشترط فيه أن يبدأ في تلك المسائل التي تتعلق بهذا الذي ذكرناه أولا، بالاعتبارات الشرعية والمناطات ومقاصد الشرع إلى غير ذلك من الاعتبارات التي يخرج بها الإنسان من صفة العمي إلى صفة الفقيه. لذلك شنو هو الإخباري؟ الإخباري هو الذي تسأله عن أمر من أمور الدين ويذكر لك أثرا ويفتيك بأثر أو يفتيك بحديث، ولكنه لم يستعمل طريقة الجمع، ولم يستعمل طريقة تحديد الدلالة، ولم يستعمل طريقة شروط التنزيل. شيء كشف دابا هو كان دابا في المجتمع الدرس الفقهي الآن، راه هذا هو الغالب، أنه الإنسان ينزل الحكم على الجزئية لم يحقق في دلالة اللفظ في المهيات، لم يحقق في جمع بين الأدلة، لم يدقق في شروط التنزيل، فقط يأخذ الدليل وينزله، هذا هو الإخباري. وهذا راه هم الذين أدوا إلى أن ظهر بتطرف ما يسمى بالمقاصديين، أن هؤلاء بالغوا كثيرا في تنزيل اللفظ بدون أن يلاحظوا شروط التنزيل ولا موانع التنزيل ولا طرق الجمع ولا التفصيل ولا أي حاجة، فقط يقول لك هذا الحديث هذا ومكانه، أليس عندك تفصيل في المسألة؟ ألا ترى بأن أدلة أخرى يجب أن تشاركنا في الفقه؟ ألا ترى بأن يجب أن نحدد المفاهيم اللفظية كذا؟ كل هذا لا يعرج عليه، فقط ينزل ذلك الدليل على تلك الجزئية بدون أن يستكمل شروط التفقه، وبذلك هؤلاء لا يعدون من أهل العلم على الوجه المطلوب. سبب لغالب الآن في هذا الزمن الذي نحن فيه أنك تجد إنسانا يفتي الناس، فإذا سئل عن الدليل يذكره، وإذا سئل كمل الفقه، كمل لكن أدلة أخرى تشاركك في المسألة، يتي بها وننظر فيها، وحاول أن تنظر في الحقائق، وحاول أن تفسر المراد، وحاول، فقط يأتي اللفظ ينزله، يعني قد يكون الحقيقة شرعية ونزلها لغوية، قد الحقيقة تكون لغوية ونزلها شرعية، قد الحقيقة تكون فيها نزلت مع أدلة أخرى تفسرها وينزلها. هذا هو الدرس الفقهي الآن في الشرق الإسلامي، وهو في الحقيقة أدى إلى أمور خطيرة بلا ما ندخل في التفاصيل وقضية التنزيل. مثلا أن بمجرد إنسان ما يتكلم في مسألة يقول لك هذاك هذا الآن ترك أصلا من أصول أهل السنة. إذا قلنا له من أين عرفت أنها أصلا من أصول السنة مع أن المذاهب الفقهية مجمع على العمل بها؟ تقول لك أنت مبتدع، أنت كذا، أنت كذا. يا أخي مشي معايا، مشي معايا، أنا معك معايا مدين، معك في الدين، يصير يصير حتى الدليل الأخرى ماشي مجمع ومش من ليلة ألف ليلة وليلة، راح توما في البخاري ومسلم، راح توما خصنا نحط لهم ماشي رمك هذا راه الدين ديال الله تعالى، راه ماشي انت ولا انا ولا واحد اللي غادي نبقاو ننتقيو في النصوص. جمع 10 النصوص الى كاينين، جمع 15 وجمع 14، جيب لي القواعد، جيب لي شروط التنزيل. راه شروط التنزيل من تمام الفقه، راه ماشي انا غادي نهزدي ونزلو بدون انا علامة هل هذا الدليل ينزل في هذه اللحظه او لا ينزل، هل فيه تمام الشروط وارتفاع الموانع، فقط كيدي كينزلو. وهذا في الحقيقه أمر لا يمكن إلا أن يصف بأنه خطأ. وعلى كل حال فإن هاد الإخباريين هاد الناس غير لهم هاد كيحكيوا الآثار والأخبار، ما تقول مثلا شي واحد شي فتوى تقول لك هذا على خلاف قول عمر، وأنت لست أفقه من عمر، وأنت هل أنت أحسن من عمر بن الخطاب، وأنت والله إلا أنت واحد مبتدع ما كاين بحالك على خلاف. تقول لي واخا أنا هاد أنا ما أظن أن عمر بن الخطاب سيخطر ببالي أنني أنا أحسن منه ولا أعلم منه ولا حتى أقرب منه، هذا الشيء ما كاينش. ولكن يا أخي راه قول عمر بن الخطاب راه غادي نديروه نحطوه ونقوموه ونشوفوا التقويم ديالو في ميزان الشارع شنو هو، فين غادي نديروه. راه قلنا في الصباح خصنا نحددوا الأصول، فين القسم غادي نديروه. قول الصحابي، قول الصحابي إذا خالفه صحابي أجمعوا على أنه ليس حجة. إذا كان إجماعاً سكوتياً قالوا بأنه ضعيف. إذا كان إجماعاً تركياً قالوا لا حجة فيه. إذا كان إجماعاً قولياً إذا أتيت بهذا الإجماع القولي فعلى الروح والسعة. وأما أن تقول لي فقط بأن فلاناً فعل وأنا أترك أدلة العامة والأدلة الخاصة وقواعد الشريعة التي استخرجت من كتاب الله بقواعد ثابتة من أجل أن أترك هذا فهذا لا سبيل إليه. وبذلك فإن هذه المسألة تحتاج إلى تقرير الفقه فيها ورد الاعتبار لأصول الفقه على الوجه الذي كان عليه. لا تسألوا عن شيء تبدأ لكم تسؤكم، لا تعارض بين النصين أصلا، لأن وحكم ابن حزم بإلحاد السائل في الحلال والحرام وبين قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تعارض بين النصين في القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل طلب أن لا يسأل عن أشياء ليست مطلوبا العلم بها، هذا هو الذي قصد، أن يسأل الإنسان عن أمور إذا أخبر بها قد يكون فيها شر، وهذا من باب تحريم طلب الأشياء التي ليس من ورائها عمل وليس من ورائها منفعة وقد يقع فيها الصدام. دابا الإنسان اللي بقى كيبحث عنده واحد الصديق كل صباح تيجي تيسول الناس اش بان لك فلان، واش باقي كتعرف بانه ما كيكرهني ياك، خيلا كيكرهني وغدا تخشوا يقول لك عام معلوم تيكرهك ها ما بقاش يشوف فيك الشفاء. شنو دابا جدي اشنو دابا اللي خديتي اشنو استفدتي استفدتي الشر. هذه الامور التي امرنا بان نتركها لانها لا يتعلق بها علم ولا يتعلق بها مصلحه هي التي نهينا عن السؤال عن الاخر تعالى ان تبدا لكم تسؤكم. أما المسائل التي إن تبدى لنا رشدنا بها إلى الحق وعرفنا بها دين الله ووصلنا بها إلى المطلوب في السبيل الذي نسلكه فهذا واجب شرعي، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبذلك يدخل قوله تعالى واسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما ابن حزم فالكلام معه طويل لحتى نصل إلى شي نهار وغادي نحضروا معه إن شاء الله رحمه الله. في إثارة الكلام عن دلالة القول على الحكم ذكرتم بأن العلماء في ثلاث مذاهب، وفي عصرنا هذا كثير قيل والكثير من الأحكام باسم المقاصد، ومنهم من يضيف الحكم باسم عدم جواز الانحياز عن ظاهر اللفظ. فما السبيل إذن حتى نفهم هذه القضية ونتعامل مع الوحي بالطريقة المرضية؟ أولا القضية ديال هذه المسائل الأصل فيها هو اللفظ، هذا هو الذي يؤخذ منه حكم الله. والذي يتعلق بعلم المقاصد راه غير وسيلة من وسائل فهم هذا النص، راه ليس دليلا مستقلا. مثلا إذا فهم المرء من أمر شرعي بأنه قصد به مثلا الألفة، قصد به مثلا أمر معين في الأسرة، وجاء إنسان وحمل قوله تعالى مثلا وبالوالدين إحسانا، وأراد أن يجعله وسيلة من وسائل الظلم والطغيان ومحاربة الأولاد وإقصائهم وضربهم، تقول لك وبالوالدين إحسانا، لو الوالد راه هذا الشيء ظلم بزاف، كيفاش وبالوالدين إحسانا؟ ما عرفتيه، ولكن وبالوالدين إحسانا ما المقصود منه شرعا؟ أليس المقصود منه شرعا هو أن هذا الرجل إذا بلغ ما بلغ من العمر احتاج إلى الأولاد أن يعينوه ويرحموه ويرفقوا به ويقضوا حوائجه، لأنه في حالة يحتاج فيها إلى هذا الأمر. ثم إن المقصود بهذا أصلا هو الألفة بين الأسرة والمحبة والخال وإعانة، يا رجل اجمع الأدلة الأخرى ونزلها معك مع الآية، لا ضرر ولا ضرار، إن الله حرم الأذى، إذا أغير ذلك من الأدلة التي فيها تحريم الأذى والضرر، انزلها معك هنا وأدلة أخرى وعاد تعرف المقصد. إذا عرفت المقصد من جموع الأدلة فستهتدي بهذا إلى حكم الله في هذا اللفظ. إذا لم يعرف هذا المقصد صرف اللفظ إلى الظلم والطغيان وسير بالدين إلى خلاف ما قصد له. لما الناس يقول لك أسيدي الإسلام أعطى لفلان حقوقا كذا إلى آخره، له الحق أن يأكل أموال الناس وأن يستعبده، وهذا هو الإسلام. المقصد من تلك النصوص التي وردت في حقوق الذين يتولون الأمور هم أنهم يعانون على ما يوصل إلى الخير ويؤدي إلى إقامة الحق بين الناس، ولا يوجد في ذلك بتاتا هذه الأشياء التي ترتبت على هذه الأدلة، وذلك لأن علم المقاصد لم يستعمل معها لتفهم. أما بناء الأشياء على المقاصد فإن لكل جزئية كلاما ولكل مسألة طريقها التي تبنى بها، إذا اقتضت المقاصد فيها الحكم فكذلك، ولكن لا يمكن أن نفصل المقاصد عن النصوص سواء من حيث التشريع أو من حيث البيان. بالنسبة للخلاف فيما الأمر يفيد الوجوب أو النهي، يمكن القول إن القرينة تكون خادمة أو حازمة في ذلك، وبالتالي يتبدى الخلاف. القرينة هي لا تزيل الخلاف إلا في الفقه ولا تزيله في الدلالة. نعم القرينة إذا وجدت فإنها ترفع الخلاف في الفقه، ولكن في الأصول الفقه هذا الخلاف يبقى ولا بد من تقريره على وجهه. هذا هو الأصل في هذه المسألة، أن نفهم اختلاف الأصوليين في تقسيمهم لدلالة اللفظ، سيما تقسيم الأميدي، وتختلف عن تقسيم الغزالي وغيرهم. هنا السؤال المؤلف رحمه الله: الشرط الأول في كتابه وصحة السند للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بدأ بصحة السند وتغافل أوجه القراءات المعتبرة؟ ذكرتم أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن اللفظ يقرأ من الجهتين، منطوق المفهوم، وكذلك علما أن وجه الاختلاف إنما يكون في تحديد وجه الجهتين للاختلاف في وجه الدلالة فيهما، وكيف يمكننا أن نفهم اختلاف الأصولين في تقسيمهم لذات الألفاظ، سيما تقسيم الآمدي والذي يختلف عن تقسيم الغزالي وغيرهم، فما محل هذا الاختلاف في التقسيم في تحديد الجهتين التي ذكرتم وجدتم ظاهرة؟ أولا الشرط الأول أنه أن يبدأ بأوجه القراءات، هذه لا علاقة لها بمبحثه، لأنه هو يتحدث عما يكون به الدليل حجة، وما يكون به الدليل حجة هو الإسناد، ولذلك ذكره واعتمده وبحث فيه وذكر عوارضه. أما أن اللفظ يقرأ من الجهتين فهذا ذكرته على سبيل مذهب الجمهور، هكذا قلت بأنه يقرأ ولا يقرأ، قلت مذهب الجمهور أنه يقرأ المنطق والمفهوم، علما بأن وجه الاختلاف إنما يكون في وجه الجهتين. أنا ما فهمتش هذا السؤال، كيف يقول أن وجه الاختلاف إنما يكون في حد وجه الجهتين؟ من يقول بالمفهوم يقول بالمفهوم، ومن لا يقول بالمفهوم لا يقول بالمفهوم. وجه الدلالة هنا تتعلق بماذا يحمله اللفظ، هل يحمل حكما واحدا أو حكمين أو ثلاثة أحكام أو أربعة أحكام؟ إذا كان يحمل ثلاثة أحكام فإن هذا يقال بأن فيه ثلاثة أحكام، إذا كان فيه حكمان يقال بأنه في حكمان، إذا كان في حكم واحد يقال. وهنا اختلفوا هل يمكن أن نقول بحكمين أو بحكم واحد أو بثلاثة أحكام، هذا محل الاختلاف بينهم. اللي هو مهم في المسألة أن هذه الجهتين أو الثلاثة أو الواحدة لا يجوز لك أن تلزم الناس بأحد هاتين الجهتين، ولا يحق لك أن تفرض على الناس قولا واحدا في ذلك، وإنما يجب عليك أن ترجح ما ظهر لك رجحانه، وتترك للذين ظهر لهم خلاف ذلك أن يذهبوا إليه. لا تلزم الناس بأصل معين في هذا. لماذا؟ لأن هذا الأمر كان قديما من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وافترقت الأمة على اختيار هذه المذاهب. الآن إذا تجر إنسان وقلب الجهتين وذكر المفهوم وذكر المنطوق وذكر المفهوم والعلة وما شبه ذلك، تقوم عليه الساعة، هذا سيدي خرج على الله، هذا خرج على النص، هذا إنسان لا يأخذ بظاهر القرآن، هذا يخالف السنة، هذا يخالف كذا إلى آخر ما هنالك. وهذا هو الذي نحتاج إليه الآن، ندرس هذه الجهات، ندرس الأدلة ديال هذين الجهتين، نعرف واش كان هذا في زمن ديال السلف، نعرف الفتاوى ديال السلف التي بنيت على هذا، نعرف الجهة الثالثة ماذا بني عليها، نخرج هذه الأمور تخريجا كافيا، ونقف على معالم الفقه ونمضي عليها، وعندئذ لا نفرض على الناس شيئا بعدما تقررت أدلته. ذكرتم أن الدليل ينظر فيه من عدة جهات، ومن منهجية المفهوم ومفهوم قوله تعالى الزانية والزاني فجدوا كل مئة جلدة، عندنا مفهوم المخالفة بماذا يأخذ الأحناف عندما لم يأخذوا بالمفهوم، لم يأخذوا بالمفهوم يأخذون بالاستصحاب، ولهذا الاستصحاب عند الحنفية أوسع من يأخذ به، هم عندما يسحب له أكبر من يأخذ به والاستصحاب. لماذا؟ لأنهم يجعلونه في موضع مفهوم المخالفة. وهذا مذهب أيضا الظاهرية، ويقولون بأنه إذا قال الرجل لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، يقول فقهاء المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة في كلامه حكمان: الحكم الأول إن دخلت طلقت، الحكم الثاني إن لم تدخل لتطلق، هكذا يقول المذاهب الثلاثة. الظاهرية والحنفية يقولون لا، في الكلام في حكم واحد وهو حكم دخولها فقط، أنها إذا دخلت طلقت، أما إن لم تدخل ماذا سنفعل بها؟ قالوا لا تطلق، ولكن بماذا؟ ليس بهذا اللفظ، باستصحاب أنها زوجة في الأصل، وهذا هو الفرق بينهما، ولذلك توسعوا في الأخذ بالمفهوم. كيف الحصول لتحصيل هذا المتن حيث يمكن تدريسه ومدة معينة على ذلك؟ كيف الوصول لتحصيل هذا المتن؟ هذا المتن يمكن تدريسه ويمكن تحصيله، غير نعرف واحد القضية، هذه المسائل هذه رأينا واخدناها بالطريقة ديالها، وبدأنا من حيث يجب أن نبدأ، وصبرنا على الأمور درجة درجة، فسيكون هذا المتن بالنسبة لك قطرة مما حصلته في هذا العلم. هذه الحقيقة، ليس هذا الأمر بمستبعد ومستغرب أن يكون هذا محصلاً ويمكن تدريسوه ويمكن تعليموه ويمكن تعليقه عليه ويمكن تحقيقه، كل هذا سهل، ولكن يبقى هذا الأمر في الاستمرار والصبر والقراءة بالتدريج. أن دابا المشكل أنا ما كيتقاس بالتدريج، قدم الطالب مثلاً تيقريوه دلالة دلالة دلالة واحد سميته وفا سميته المراك يقريوه القياس، لا ما مشاش هذا الطريقة اللي غيفهم، لا ستقري هذا هو المجموع ديال المسائل، ها أين يبدأ الكلام، ها المسألة الأولى، المسألة الثانية، المسألة الثالثة، كمرت الكتاب بارك نفس السنة، بدأ في السنة، كملت السنة بدأ في الإجماع، كملت الإجماع بدأ في القياس، إلى عندك الأصول الأخرى راك تمشي فيها حتى كتكملها، ثم ترجع بعد ذلك وتوسع البحث والنظار وكذا وهكذا، يذهب الأمر إلى تحصيل هذا الكتاب. الكتاب ليس من الكتب التي هي بعيدة أو عويصة، هو كتاب سهل، ما مشكلة. ذكرتم لنا أصول وسائل قواعد فحبذا وذكرتم لنا هذه القواعد جزاكم الله خيرا. من هذه القواعد التي أسس عليها علم الأصول القواعد القلبية، ومنها القواعد العقدية. القواعد القلبية منها أولا الاحتياط. الاحتياط الاحتياط من القواعد التي تتحكم في أصول الفقه، وإذاك تجدهم في بعض الحالات إذا لم يكن الخوف يستعملون الاحتياط، ومن ذلك براءة الذمة، ومن ذلك قاعدة اليقين. هذه كلها تجد عند الآمدي في مبحث الأمر، فارجع إلى هذا تجد فيه هذه القواعد، وإذا نظرت في غيره وجدت غير هذه القواعد إن شاء الله. هل كل احتمال يعتبر، ومتى يكون كذلك؟ وهل احتمال وضع اللغة اصطلاحا وضع توقيفا يعتبر؟ هل كل احتمال يعتبر؟ نعم، إذا لم يكن احتمالا مجوزا عقلا واللفظ لا يقبله. عندنا جوج الاحتمالات، عندنا الاحتمال الذي يؤخذ من اللفظ، وعندنا الاحتمال الذي يجوزه العقل فقط ولكن اللفظ ينفيه. مجرد التجويز لا يقبل، ولكن الاحتمال الذي في اللفظ والاحتمال الذي في الدليل والاحتمال الذي في محل الحكم هذا معتبر ولا بد من دراسته وبحثه. وهل احتمال وضع اللغة واصطلاح وضع توقيفا يعتبر؟ يعتبر في بعض المسائل الفقهية التي لها أثر في ذلك، أما هو من الناحية الدراسة الدلالية لا علاقة له بهذه المسائل الجزئية والفرعية. لماذا لم يأخذ الأحناف بالمفهوم المخالف في تنظيراتهم الأصولية مع توسعهم في العمل بالقياس الذي يعتبر قياس العكس فيه شكل من أشكال العمل بالمفهوم؟ هل يصح أن يقال بأن هذا الكتاب مختصر في مسائل علم الأصول لا في علم بناء فرع الأصول أو في كتاب التنزيل؟ ما هي الكتب التي تعنى بتكوين ملكة الأصول والفقهية؟ لماذا لم يأخذ الأحناف بالمفهوم المخالف؟ لأنهم لا يرونه حجة، وكتبهم قد أوردوا فيها الأجوبة عن هذه المسألة وذكروها واستقصوا فيها، يمكن الرجوع إليها. هل يصح أن يقال بأن هذا الكتاب مختصر في علم الأصول؟ هو مختصر في علم الأصول وكذلك في علم بناء الفروع على الأصول والأشياء التي ضمنها الكتاب، أنه يقال لك هذه قاعدة أصولية وهذا ما بني عليها وهذا معنى بناء الفروع على الأصول. هو يذكر لك أصلا ويذكر لك بعض الأمثلة التي بنيت عليه وهذا معنى بناء الفروع أو كتب التنزيل. لا فرق بين كتاب التنزيل وكتاب بناء الفروع على الأصول، لا فرق بينهم، لأن التنزيل هو تنزيل القاعدة على الجزئيات، وبناء الفرع على الأصول هو تنزيل القاعدة على الجزئيات، لا فرق بينهما. أما الملكات تعلم بنقطة أصولية ذكرناها البارح في ما سبق. كثيرا ما يذكر المصنف المحققين من الأصولية، فما يقصد بهم؟ يقصد بهم في كل موضع بحسبه، كل موضع بحسبه. مرة يقصد به الأشاعرة، ما يقصد به المالكية، ما يقصد به الشافعية، كل مسألة بحسبها، ما عندوش مصطلح دائما ينطق به في كل مسألة، وذلك هو الظاهر من كلامه. الصحيح جمهور العلماء يذهبون إلى أن الأوامر في الأدب تفيد الاستحباب والنواهي فيها تفيد نعم، ذهبوا إلى هذا بعض المالكية، مش جمهور العلماء، يعني الذي أعرفه أن الحنابلة وأن الظاهرية لا يقولون بهذا القول، ولا يعتبرون الأوامر الأدب قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره. هل مراد التلمساني بمفهوم بمعقول الأصل الاستصحاب أو الاستحساب باعتبار أن الاستصحاب ليس دليلا وإنما هو من عمل المجتهد؟ هذا فسره في الأصل وقال بأنه الاستحسان، أذكره في آخر الكتاب وبينه وذكره باسمه. كيف يخدم علم الكلام علم أصول الفقه، وما هو أخذ طالب العلم منه؟ علم الكلام ماذا نقصد به؟ علم الكلام ما هو المقصود به؟ علم الكلام علم مركب فيه المادة وفيه المنهج وفيه القواعد. إذا كنا نقصد بعلم الكلام العقائد فهذا أمر مفروغ منه أنه لابد منه في علم الأصول الفقه، لأنه لا يمكن لي أن أنظر إلى كتاب الله إلا بعقيدة أنه من عند الله، ولا أن أنظر في كلام رسول الله إلا باعتبار أنه كلام رسول لا يمكن أن يقع الباطل منه. هذا معنى أننا نأخذ علم العقائد إلى علم أصول الفقه. أما علم أصول الفقه راك عارف بأن ما فيه من المناهج هي تتعلق بألوهية والربوبية والإمكان والحدوث وتقاسمه والبعث والنصر وبماذا يبقى وحدوث العالم والخلاف الشديد بين المتكلمين وبين الفلاسفة في الإرادة، في هذا الذي ذكرنا في الحدود، في الإمكان، في الممكن، كل هذه الأشياء لا تحتاج إليها في علم أصول الفقه. ما علاش غدر بهذا الشيء؟ هذه أمور فلسفية ذكرت هناك وبقيت هناك، لا حاجة أن تحملها إلى علم أصول الفقه، لا تحتاج إليها. فهمنا منكم يكون من عنق الفتوى أرجو التفصيل. كذلك نتعرض للأسئلة الشرعية من طرف الأقارب والأصدقاء، فلا يجوز إجابتهم بما به من تقليد، نتدين به من تقليد. ودب الفتوى على حسب، فيها مراتب، بحالها بحال سائل الأحكام الشرعية. إذا وجبت عليك الفتوى وتعينت عليك فأنت ستبذل الجهد في أن تبحث عن حكم الله، فإن كنت حصلت عليه من الأدلة الشرعية فهذا هو المطلوب، وإذا كنت عجزت عن ذلك ورأيت بأن هذا الأمر يتعدى فلتسأل من يتعلم بأنه يتحرى الصدق وفيه الأمانة العلمية وأنه ينظر في الأدلة على طريقة المطلوبة، فتسأله فما أفتك به مع هذه الصفات فافتي به الناس. أما إذا كان لا يجد من يستفتيه ولا يوجد من يرى فيه هذه الصفات فإنه يجيب بما يراه صوابا، ويعد هذا من باب إباحة المحظورات، وهذا الرجل عنده الرخصة، لأن الفتوى لا بد منها وتؤخذ على أدنى درجاتها في هذه المسألة. إعمال القواعد الأصولية عند مالكية الغرب الإسلامي، ما هي بعض الكتب المسعفة في هذا البحث؟ تقسيم الغرب الإسلامي، البلد الذي فيه القرويين وفيه القيروان وفيه الأندلس، إذا كنت تقصد هذا فهذا كثير، يمكن أن ترجع إلى التبصرة للشراء، تبصرة ابن فرهد اللخمي، ويمكن أن ترجع إلى شرح تلقين المازري. وقد ظهر أيضا كتاب مهم جدا في هذا الباب، وهو عيون الأدلة لابن القصار، قالوا بأنه طبع فيه ما طبع. وكذلك أيضا كتاب الفندلاوي معروف مشهور، نعم تهديم. وكذلك أيضا يمكن أن تنظر في كتب هذا ابن العربي، فهو له عناية بهذه المسائل، ويمكن تجب تروة علمية كافية في هذا الباب، وما لم نذكره أكثر كالباجي وغير ذلك. أن على المفتي أن يبين أصوله، فما الغاية عن إظهار هذه الأصول بالنسبة للمستفتي؟ ما قلناش أن يبينها، قلنا غير خصو يكون عالما بها، قائمة بنفسه، استقرت عنده الطمأنينة بها، وعرف أنه إذا عرض له أمر من الأمور أن عنده مخرجا فقهيا في كل جزئية تعرض وفق هذه الأصول، هذا الذي ذكرناه، وليس أن يظهر ذلك للمستفتي. مفهوم الحقيقي للقول بتجديد أصول الفقه. التجديد تقدم ذكر مرارا بأن تجديد أصول الفقه هو هذا الذي نحن فيه، هذا هو التجديد، أن نحصله ونحققه ونفهمه ونقيمه في الناس. فتجد هذا الطالب الدارس للشريعة يعرف أصوله ومآخذ الأحكام منها والطرق المبذوذة فيها والمقررة فيه، فهذا معنى تجديد أصول الفقه. أما التوهم بأن أصول الفقه نزيد منها أو ننقص، فهذا أمر لا سبيل إليه، بلا محن به حتى واحد. أرى هذا الشيء دابا ديال المثقفين راه غير كيحلموا، أرى ما يمكنش المسائل المنقولة، وحتى الصلاة غادي نزيدوا فيها، حتى الزكاة غادي نزيدوا فيها، الحج حتى هو نزيدوا ليه شي بركة نظرا لأن العصر، والصوم نقصوا فيه ماشي نزيدوا فيه الصوم لأنه العصر. هذا هو التجديد ديال الدين، هذا اللي نلعب، هذا عرفت شنو هي أصول الفقه؟ أرى أصول منقولة ومحدودة ومعروفة ومضبوطة، وإذا أردت أن تأخذ بأصل من الأصول يجب عليك أن تأخذه من القرآن ومن السنة بطريقة المشترطة في ذلك، وتخرجوا وتعرضوا. أرى قلنا لكم بأن أئمة المذاهب اختاروا أصولا ولم يقبلها الآخرون ولم يدخلوها في كتبهم، أنا كيقول لك لا راه ربما هذه المسائل يجب وخسدي. أشنو هو السبب ديال تغيير علم أصول الفقه؟ ما المقصود منه؟ أشنو المراد منه؟ ما هو المراد؟ يا سيدي احنا دابا في الصباح كنقراو في الامر ان نحمل على الوجوب ولا نحمل على الندب ولا نحمل على كذا. اشنو المراد من تغيير هذا؟ شنو علاقه هذا العلم هذا بما يسمى الان بتغيير اوضاع الناس؟ راه علم الاصول راه ما عندوش علاقه، راه قلناه مرارا راه ما عندوش علاقه بتغيير الواقع. راه اللي كيتغير بتغيير الواقع هو الافتاء، راه الافتاء هو الذي يتغير، هو الذي يراعي أحوال التي يجب أن تراعى. أما أصول الفقه راه ما عندهاش علاقة بهذه الأشياء. مرارا وتكرارا قلنا بأن أصول الفقه لا علاقة لها بهذه التغييرات التي حدثت في الزمان ولا في المكان ولا يتأثر بذلك، لأنه عوارض الألفاظ ليس عوارض البشر. راه اللي كيعتني بالتغييرات التي تقع على الانسان والنفس والمجتمع والاقتصاد هو الفقيه، هو اللي عنده العمل في هذا الباب. اما الاصولي راه عنده علاقه بعوارض الاصول، كيحدد الاصول الفقه وكيحدد العوارض، لا علاقه له بتاتا باي شيء من الاشياء التي تحدث في المجتمع نهائيا، لانه لا ينزل النصوص على المكلفين. هو راه ما عندوش علاقه بهذا الموضوع. راه هاد الاصول الا بغيت ننتقدها خصك تنتقد اللي وضعها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. راه ما تيوضعوا والو، راه ما يمكنش يتغير شي اصل ما جاش نبي جديد. وعلى كل حال راه كاينين انبياء جدد، كاينين والله الا كيهضروا معنا حنا بواحد اللغه ديال الاستحمار ما كاين بحالها في الوجود. استحبار بمعنى الكلمة، تجي تقول لك ونحن سننتقد هذا الأصل لأنه أصلنا كلا عليه الدال والشري. شكون هذا الأمر للوجوب هو الذي كلا عليه الدال والشري؟ شكون هذا الأصل الذي كلا عليه الدال والشري؟ والرجل دبها وقيل بسكرة حتى ما بقاش كيشوف حتى حاجة، وسكي يبنيه كتبنيه شي خيالات وشي أوهام، وتكتب ذاك السطحات ديالو. أو سيدي حنا مجددون يا هذا بشوية عليك بشوية عليك، هذا غير فين نفهمو غير فين غادي دابا نتا وكان. راه الحاجة اللي ما تعرفوهاش هاد الناس وما تعرفوهاش المثقفين، أن كل حركة من الحركات اللي كتوقع في هذا الدين راه ما كتوقعش حتى توصل للنبي صلى الله عليه وسلم. راه زورا مساكن راه مسطيين، راه الا ما هضرش النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما نقلوا عليه انه الجواز، ولا حنا كنقلبوا في السند والسند والسند. علاش كنقلبوا في السند؟ باش نعرفوا واش فعلا هذا الشيء متصل به ولا ما متصلش به. راه واحد الانسان اللي يمكن يغير اصول الفقه ويبدلها هو النبي صلى الله عليه وسلم. الان الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم راه توفى، بقى غير الصداع واللغط، راه ما بقى حتى حاجه كتسمى تجديد الفقه بهذا المعنى نهائيا. النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله إليه، مابقاش نحلمو، مابقاش نهضر. أنا دابا العجب، العجيب أسيدي تلقى الكلية قدها قد السماوات، وتلقى سيدي الأستاذ وكتشوف شي هضرة بسم الله الرحمن الرحيم. قالك أسيدي يجيب إحياء إبداع في الدين. ها راه هادي ماشي قصة قاصرة ولا رواية، هذا راه خصك تعرف شنو هو الإبداع في الدين. راه الإبداع في الدين يؤدي إلى جهنم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة في النار. فين غادي؟ شنو تبدا في الدين؟ ولهذا المسألة هذا الموضوع غيبقى يغني ويغني ويغني وحتى يخرج عيسى بن مريم وغادي يقول لهم لا تجديد، لأنه سيقرر شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما في علمكم. لا تجديد ولا حاجة. هل يمكن أن يكون هناك مداخل للكلام للفقهاء؟ الفقهاء اللي غيتولوا هذا الأمر، الفقهاء عندهم مداخل إلى النظر في المتغيرات وتنزيل الأحكام والنظر فيما يقدم وفيما يؤخر ورعاية أحوال الناس وضرء الفتنة وارتكاب أخف الضررين، ويشوفوا كيف يزنوا الأحكام مع الواقع باش ما توقع الفتنة، ويحاولوا ما أمكن أنهم يخدموا في مراعاة الضرورة والإكراه الذي عليه المسلمون، ويشوفوا واش المسلمون وصلوا درجة الإرجاء والإكراه أم لا، وغادي يحكموا على وفق ما تقتضيه الأحوال، ولكن أصول الفقه ما عندهاش علاقة بهذا الموضوع. هنا مثلا غادي نكونوا مكرهين على أمور وملجئين إلى أمور وتحت ضغوط، شكون اللي غادي يدير الفقه الذي تقتضيه القضية ديال ارتكاب أخف الضررين أو ارتكاب أخف أو طلب أعلى المصلحتين؟ راه الفقيه هو اللي مكلف بهذا الشيء، هو اللي غينزل ديك القاعدة المناسبة لهذا، كما ينزل القاعدة ديال المريض على المريض، والقاعدة ديال الصحيح على الصحيح، قاعدة المكره على المكره، حكم الملجا على الملجا. إلى وصل الإلجاء تنقذ ذاك الأمر من الذي فيه العزيمة وكيعطيك حكم الرخصة. هما اللي عندهم التغيير، هما اللي غيغيروا الأمور، هما اللي عندهم قاعدة أنهم يجتهدوا. أما أصول الفقه جددناها، باش غادي نجددوها؟ أنا كاع جددناها. شكون اللي غينزل هذيك القواعد اللي فيها على البشرة؟ هما الفقهاء. ولذلك يبقى دائما التجديد في الفتاة، يبقى التجديد في الأحكام، في دراسة الواقع، في علوم النفس مثلا يجتهدوا في ايش يفهموها، في علم الاجتماع، في علم الاقتصاد، كل هذا كاين في الفقه، لانه يريد ان ينزل حكم الله تعالى كما طلبه الله منه، من غير افساد ومن غير ضرر ومن غير فتنة ومن غير إطارة ضرر بالعباد. هذه خدمة ديال الفقه، وواجب عليه كذلك، والواجب على الفقه ان يفقه الواقع، ماشي توصل الامه لواحد الخطر هو مازال كيلعب بالالفاظ وكينزع عليهم الاحكام التي لا تصلح لهم، ولا الامه مثلا على وشك الفتنه وباقي كيقول ديك الاحكام التي تؤدي لها. يجب عليه ان يغير الامر، ويجب عليه ان يدرا الشر، ويجب عليه ان يحمي دماء الناس، ويجب عليه ان يحفظ اعراض الناس. هذا واجب شرعي، راه ماشي مهمه منه، راه الا ما عملش المجهود ونزل الواقع وحمل بشر وحمل اعراض وحمل النفوس وحمل على الناس من الدماء، سيحاسبه الله. بيقول لك انا كنطبق النص، انت طبقتي النص على غير موضعه. النص لا ينزل الا اذا توفرت شروطه وارتفعت موانعه. اذا فالتجديد يجب ان يكون في الفقه، يجب ان يكون في النظر الفقهي، التوسع فيه ومد الفقه الى حيث لم يمدد، الى مسائل مثلا ما يتعلق بمناهج السياسيه، ما يتعلق بمناهج الاسره، هذه هي المسائل التي يمكن ان يتمدد اليها الفقه، وهذا في الحقيقه مطلوب، وهذا من باب تغيير الفتوى تابع الزمان والمكان. اما اصول الفقه فلا سبيل الى تغييرها. ليست لدينا ملكه الاستقصاء ولا سبيل لمعرفه الاحكام الا بالاخذ من افواه العلماء واتباعهم. هذه الاحكام التي تاخذها من افواه العلماء هي نفسها الاحكام التي تحتاج اليها في الاستقصاء. احنا ما كنقولوش للطلبه انكم تقتحموا ما لا تستطيعون، ولكن تقولوا كل طالبين وطالبين او خمسه ولا سته يتعاونوا فيما بينهم، هذا يدرس هذا الكتاب وهذا يدرس هذا الكتاب، ويجمعوا ديك الماده، يجمعوا ديك الخير، ويجلسوا يشوفوا ويحاولوا ما امكن انهم يدرسوا هذه الماده. اذا استشكل عليهم اشكال شي امر وراوا بانه فيه غموض يسالون، وإذا سألوا فيها المحلوه، وهكذا تمضي السفينة فيما بعد إلى أن يحصلوا ما أراده الله. إذا تفضلت نسألكم مزيدا من التوضيح في مسألة الجمع بين المناسبة مع التمثيل لها إذا أمكن. الجمع بين المناسبة هي طريقة للمالكية معروفة، استعملوها في باب الصلاة قبل السلام وبعد السلام. أنكم تعلمون أن الأدلة التي وردت في سجود السهو مختلفة، وردت بعض الأحاديث بأن يكون هذا السجود قبل السلام مطلقا، ووردت بعض الأدلة بأن يكون بعد السلام مطلقا، ووردت بعض الأدلة فيها ما يكون قريبا من هذا التفصيل. المالكية نظروا في هذه الأدلة فقالوا هذه الأدلة التي ورد فيها أن يسجد سجود السهو قبل السلام يناسب السهو الذي أدى إلى النقص، يناسب السهو الذي أدى إلى النقص، لأن السجود داخل الصلاة يناسب أن يكون مكملا لما نقص منها، والذي فيه الزيادة، الصلاة التي فيها الزيادة يسجد له بعد السلام، لأن الصلاة كملت والزيادة فيها غير لائقة، إذن فليسجد بعد السلام. هذا هو موضوع المناسب لهذا الحديث، و وهذا هو الذي يمكن أن يكون محل المراد به، فناسب عندهم قبل السلام ما كان فيه النقص وما كان فيه الزيادة ناسبه عندهم هذا الأمر. ومثل ذلك في مس القبول، مس القبول ورد فيه المس باليد، وورد فيه أنه لا ينقض، ورد فيه النقد والحديث تلقون عليه، ورد فيه حديث مسر الأخير، هذا حديث مشهور، ما ورد فيه حديثان متعارضان، المالكية لا يمكن إلا أن يجمعوا بين الحديثين، فقالوا إن مسه بباطن اليد فإنه ينقض لوجود اللذان أو بجانب الإصبع، وإن مسه بما فوق اليد لا ينتقض وضوءه لأن اللذة مفقودة، وتتبعوا اللذة فوجدوها بأنها تناسب النقض. في فروع أخرى، هذه بعد أمثلة الجمع بالمناسبة. ما الفرق بين القواعد الأصولية والمسائل الأصولية؟ وهي الأصول قطعية أو نظرية؟ المسألة الأصولية هي التي يبحث لها عن الدليل والبرهان لتقريرها، والقاعدة الأصولية هي التي تستخرج من تلك المسألة. أن حينما ندرس مثلا الأمر هو مسألة، والمسألة وعندما نصل إلى أن نقرر بأن الأمر الوجوب قررنا المسألة، قررنا القاعدة. إذا تقرر المسألة ونبحث فيها عن الحكم، فالحكم الذي نحكم به على المسألة الأصولية هو الذي يسمى القاعدة الأصولية. إذن فالعلاقة بينهما علاقة حكم بمحله، مسألة محل والقاعدة حكم. من فضلك أرجو أن تبين أنواع القياس، والقياس الذي يعتمد عليه السوريون في تقي الأحكام، هذا القياس باقي ما وصلنا له، احنا باقي في القياس ما زال ما وصلنا له، تسنى دابا احنا غير في الألفاظ، راسك أن هذا الشيخ يكون متسلسل، هل نعتمد، هل يمكن أن نعتمد هي جهات، هل يمكن أن نعتمد هي جهات المقاصد؟ على أن هذا الكشف الموبيل في هذا الشيء، على جهات المقاصد لترجيح بعض الأقوال على أخرى إذا عضده دليل آخر على هذا آخر على أو قياس عام أو قياس. المقصد نعم، كل حاجة إذا استعملت في محلها ووضعت حيث أدنى الشرع أن توضع فإنه ينتفع بها. نعم نعتمد على المقصد ونرجح به، ولكن بشرط أن يكون الشرع أدين لنا أن نأخذ بذلك المقصد، وبان لنا بأن الشرع رعاه، وهذا لا يمكن أن يعرف إلا من المسألة نفسها. ما حدود استعمال القواعد المنطقية في أصول الفقه وكذلك الكلامية؟ القواعد المنطقية ما عندهاش علاقة بقواعد الأصول. القواعد المنطقية تستعمل في الحجاج والمناقشة والمباحث التي تكون بين المتكلمين في هذا الفن، ما عندوش علاقة بأصول الفقه. ما كاينش حاجة اسمها قاعدة منطقية في أصول الفقه. اللي كيكون فيه الأصول، اللي كيكون فيه المنطق هو ذاك الحوار الذي يقع بين المتحاورين إذا سلكوا مسلك الحجاج ومسلك الاستدلال ومسلك تقويم البراهين. أما أصول الفقه فهي مستقلة تماما عن هذا الأمر، ولا يمكن لقاعدة منطقية أن تبنى منها قاعدة فقهية على حكم الفقه، ومن ثم فإن الدخول دخول حوار بنا مناقشة. أعطيك مثال، أردنا مثلا أن نعرف، أن مثلا تعريف لأحد الأشياء التي نحتاج إلى تعريفها، كان ستحضروا ما يسمى بالكليات الخمس، ورقة الشيخ المنطقة دون كليات الخمس، نستعملها بالترتيب الذي نستطيعه. كان ذكر الجنس هو الأول، الجنس هو الأول، نقول مثلا في باب الاستحسان نقول أصل عندنا الجنس، تنقلبوا على الفصل، إلى القناة تنستعملوه تنعرفوا به، ما القناة تنستعملوا الخاصة، ما القناة تنستعملوا العرض العام. هذا هنا كنتفعوا بالمنطق، كيعاوننا على التحديد والبيان. يمكن أن نقول مثلا الاستحسان دليل شرعي بلا ما نتسنى المنطق، ونعرفه بتعريف لغوي، ولكن كنستعملوا هذاك المنطق لما فيه من التدقيق ولما يعيننا به من الضبط، وربما وصلنا إلى حد يمكن أن يفيدنا في الجمع وفي المنع ونكون قدرنا حدا مفيدا وهنا كنستعملوه. ولا عندما يحتج أحد المخالفين ويحكي لنا قضية من القضايا تنزن ذاك العبارة اللي قال بالقواعد المنطقية مع الحقيقة الخارجية، كنديروا بينهم تقابل، كنتقابلوا بيناتهم كنشوفوا واش فعلا هذه الصورة الذهنية مقابلة لهذه العبارة التي ذكرها. إذا لقينا أن هذه مختلة فيها الحظ الأوسط، ولا أن المقدمة الأولى غير مسلمة ولا المقدمة الثانية غير مسلمة باعتبار ما يقتضيه الواقع، تنحكم على كلامه بالسقوط. يعني غير كنتعاونوا به في المناقشات والمباحث وكذا، أما ما عنده هو علاقة بعلم الأصول من حيثه. ما وجه استقلال علم الأصول عن الاقتصاد والسياسة؟ واش زعما علم الأصول السياسة والاقتصاد؟ علم الأصول يا أخي هي عوارض الأدلة الشرعية. الاقتصاد والسياسة الذي يشتغل بها هو الفقيه، إذا كان غيشتغل بها إلى هذا الله يعطي تسأل السياسة. يستغرق غير بالاقتصاد والفقه أحسن، وليس في قاعد الاقتصاد فيه الزحام يشتغل بالفقه صافي. أما السياسة قبها الله شكرا لك قبها الله وساسة يسوع وتصرف منهم. على كل حال هذا المسألة ديال علم الأصول هو باش ما كيتأثر شيء، هو علم مستقل، وخطورته أنه ما يمكنش تخضعه، ما يمكن واخا تبغي تخضعه ما يخضعش ليك، حيث المول اللي كيتحكم فيه واللي كيسميته كله أمور وضعها الشرع، ما يمكنكش أنك تحكم فيه. غادي تكذب، غادي تبقى تترا، وغادي تمشي مثلا لهنا وتبقى تكذب، ولكن هو صعيب أنك تدير فيه شيء أمر. حتى مثلا القواعد الفقهيه اللي كيمكن الانسان يستغلها هكا ولا هكا، كتلقاهم تيديروا لها ضوابط باش ما تلعب بها. وعجيب امر هذا الدين اذا نظرت في طريق تركيبه وطريقه حفظه بما خصه الله تعالى به من البناء تستغرب. حتى انا بغيت مثلا ندير شي حاجه في علم الاصول تقول لي هذا رفضه اقراها بقواعد معينه، إذا أردت أن أخرج عن هذا الأمر هذا راه ما عندي فين نمشي، لا يمكن أن يمضى إلا على ذلك السبيل حتى ولو أردت أن تخرجه ولا تستطيع. هذا أمر سبحان الله العظيم، أنه لا يمكن أن نفصل بين ما هو شرعي وما هو واقعي تنزيلي. الله أكبر، هذا أولا شرعي ولكن لا علاقة له بهذا حتى يكون فقها. الأصول لا يمكن أن تتعلق بالخلق حتى تكون فقها، لأنك ما ذكرنا ونعود نكرره راه مسائل الأصول هي دراسة عوارض الأدلة. أراه ما يمكنش مثلا أنا نمشي ندرس الحديث نقول فيه متواتر ونقول فيه الأحاد ونقول فيه المرسال ونقول فيه منقطع ونقول فيه معضل ويقول لي شي واحد هذه خصو تخضغ للواقع. أي واقع؟ واقعنا نحن واقع الدليل. هذا هو معنى أن هذه الأشياء تتعلق بعوارض الأدلة وليس بأنه علاقة بالناس. متى يكون الدليل الشرعي له علاقة بالناس؟ إذا صار في قال ملي يكون حكم وكينزل واقع، عاد عندئذ يكون واقعيا تنزيليا يتعلق بالأحكام كيولي كتعمل به، ولكن بالطريقة التي تؤدي إلى آخره. استعملتم بعض الرموز مثل ميسي، ما المراد مرجع سابق؟ هذه معناها مرجع سابق، هذا هو اللي يقصد به. كيف نتعرف على المسائل الأصولية التي لم تحرر؟ عاد تعرف المسائل الأصولية وتطلع عليها وتحصلها إن شاء الله غادي تعرف المحرر ولا المحرر، كل شيء محرر الحمد لله. بعد ما كان في استعمار التلميرات هذه ماشي شي فريضه هذيك مسكين فرق لشي وحدين. ما الفرق بين اصول الفقه الشافعي والمالكي؟ اذا وجد هل الفرق مبدا اساسي او لا؟ وكيف المقارنه بين المذاهب؟ هو في الحقيقه ما كاين شي فروق كبيره، هي كتكون فروق فقط في بعض العمل في بعض القواعد، هذا يوسع الاخذ بها وهذا لا يوسع الأخذ بها، هذا كيدخل جزئية كثيرة تحت هذه المناسبة، هذا لا يؤخذها كذا. والفرق بينهما فقط في بعض المسائل، بعض مسائل الأصول المشكلة اللي فيها أنها ما كيفرقهاش باعتبار المذاهب. مسائل الأصول الجزئية ما فيهاش مذاهب. معنى هذا مثلا أنني عادي نفتح مثلا كتاب ديال مسألة أصولية، تنقى مثلا الأمر للندب، أش غادي نلقى في هذا الأمر للندب؟ نلقى فيه الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية وكذا، نلقى فيه مجموعة منهم كلهم تلقوا هنا. وعندما أذهب إلى مثلا أمر الإباحة باعتبار أنه الأصل، تتلقى عودتني مجموعة من المذاهب الأربعة. تتمشي الأمر للوجوب، تتلقى أيضا المذاهب كلها. علاش؟ لأن تقليل الأصول ما كيطرعاش فيه المذاهب. المسائل الأصولية لا ترعى فيها المذاهب. أش كيطرعى فيها؟ القواعد الأصولية التي تستعمل في تحقيق الحكم على العارض أو على وصف العارض في الدليل. ما كيخدعوهاش المذاهب. متى يكون المذهب هو المستعمل؟ عندما يكون المسائل التي يستعين بها الفقيه في التأثير في تلك الأصول. عاد كيبدأ الفقه تبدأ الأمور ديال المذهب. أما في أصول الفقه أنت رجع دابا أي كتاب من أصول الفقه وفتحوه، راه تلقى مثلا في مسألة فيها ثلاثة ديال المالكية، عشرة ديال الشافعية، خمسة ديال الحنابلة، أربعة ديال الحنفية، كلهم يجتمعوا على تقرير هذا الأصل الفقهي، وتمشي المسألة الأخرى وتلقى الأمر الآخر. وهكذا تعلم بأن هذه المسائل لا تخضع للمذاهب من حيث تقرير الأصول، وهذه الكتب تدل على ذلك كما هو معروف. أما هو ضروري منهما، أولا فيما يتعلق بعلم المعاني، أنا أقول علم البيان وصحيح لأن علم البيان يجمع الجميع، فيما يتعلق بعلم المعاني نحتاج إليه كثيرا جدا في الفقه، ماشي في الأصول، في الفقه نحتاج إليه كثيرا في الفقه. لماذا؟ لأن النكت التي تكون في التركيب تتعلق بها الأحكام. التركيب اللفظي تتعلق بها الأحكام، ولذلك يجب دراسة هذا العلم لأخذ العلم من هذه الجهة. أنا مثلا أخذت من جهة اللغة مزيان، أردت أن أخذ من جهة علم البيان، يجب علي أن أعرف النكات التي ترد في هذه الجهة. مثلا إذا ابتدأ الشرع بالنكرة، على ما هي فوائده؟ إذا ابتدأ بالمعرفة، إذا قدم المفعول على الفعل، إذا قدم الظرف على المتعلق، ما هي الفوائد العلمية التي هذا كله وارد في كتاب الله وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن للمرء مثلا أن يستفيد على الوجه المطلوب من هذه النصوص الشرعية بدون أن يعلم أسرار هذا الكلام، وأن يعلم النكت التي تؤخذ من المعاني التي تؤخذ من هذه التراكيب؟ هذا لا بد منه ولا يمكن. ولذلك تجد أكثر الناس علما بالشريعة هم أعلامهم بلسان العرب. واللي قال لك بأن لسان العرب لا نحتاج إليه وأننا نقتصر فقط على ما هو متداول وما هو معروف، هذا ليس صحيحا أبدا. ضروري أن تعطي للطالب مثلا فتقول له الله سبحانه وتعالى استعمل هنا إن الذين كفروا، أريد أن تستخرج لي الفوائد الذين كفروا اسم الموصول ويقرأ عليك الفوائد، تقول لي واخا هذه هي الفوائد ديال الاسم الموصول، ما هو المترجح عندك هنا في هذا اللفظ بالذات؟ يقول لك المترجح عندي كذا بقرينة كذا. الحمد لله الرجل يستقي من علم البيان، يستقي من علم البيان، ذاك يستقي. ولا أن تقدم له مثلا مفعولا وتؤخر له الفعل، مثلا زيدا أكرم، ولا شنو المقصود من هذا الذي خيرا افعل مثلا، واستخرج لي النكات التي تحت هذا التركيب، فإننا نحتاج أن نستفيد منها ما تحتها. نقول عربيا وبد أن نستفيد من هذه الجهة، والبيان من لغة العرب، المعاني من لغة العرب، لا نستفيد. يخرج لك هذاك الشيء، تقول ما في معنى كذا كذا كذا، والراجع عندي كذا، تقول استفاد الرجل واستقى من علم المعاني ومن علم البيان، وهذا يعول عليه في فهم النصوص الشرعية من جهة التركيب، من جهة تركيب الكلام مع الكلام. أنا أرى ماشي سهل أن يكون الكلام أنت كتخذ من جهة اللغة وكتنسى من جهة البيان وكتنسى من جهة المعاني، هذا رحمة ما يمكن أن نصل إلى المراد في كلام الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدراسة هذا العلم. ولهذا هذا الأمر هذا خصوه هو تكوين وتكوينه يكون بطريقتين: المادة والاستعمال. المادة والاستعمال ومحاسبة بعد الاستعمال. دابا كتكتب كتقول طلبك تقول الإنشاء أنا قريته راه الحمد لله دابا راكم قريته الجوهر قريته راه استفدتو الحمد لله من التلخيص. يا وكتبوا لنا شي بركة ديال الإنشاء مع المحافظة على تلك القواعد التي تعلمتموها لا ولا شي حاجة. ويكتب وكيكتب لك شي أخبار السوق ولا شي حاجة ولا بحال داك الشيء اللي شاف ما فيها بأس، الموضوع كما كان مزيان، ولكن تتوقف تقول ليه هذه الكلمة التي ذكرتها هنا راه تفيد الأمر الفلاني والأمر الفلاني، أتقصده؟ تقول لا لا أقصده، ولي وراه راه الكلام ديالك يتضمنه، راه هذيك التركيب اللي درتي راه فيها هذه المعاني. تقول ما كنقصد هذا الشيء، واش هذيك الكلمة عطات هذه المعاني؟ تقول لي نعم. إذا راه ما تعرفش التركيب، ما تعرفش المعاني ديال التركيب، وهذا راه مضر وما فيه حتى شيء، مخصوص التربيب قهرك، خاصو يكتب ويعرض ولا تسول ماذا تقصد في هذه اللفظة، أقصد فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره. وغير ذلك من الأمور التي لا تظهر لنا إلا إذا حطينا المكتوبات، حطينا المكتوبات يعني النصوص التي يكتبها الناس ونلاحظها ونشوفها وتقف على هذه الأمور التي ترشد الطالب إلى ما يجب على أن يبحث عنه وما يجب أن يطلبه، وهناك تكون ذلك الملكات العلمية إن شاء الله تعالى كتنمى بهذه الطريقة. وهناك تعرف دابا اش غادي نوصل لهنا، حنا ما مشينا حتى في شي طريق، لا ندرس علم البلاغه على الوجه المطلوب، ولا ندرس علم الفقه على الوجه المطلوب، ولا ندرس علم الاصول على الوجه المطلوب. واذا نحن ذهبنا ننظر نجد انفسنا اشتغلنا بالاوهام، اشتغلنا بالتفاهات، اشتغلنا بامور لا معنى لها. يكفي مثلا أن يخرج إنسان في أحد المؤسسات ويقول النسخ لا وجود له، وقد يتغلى النسخ لا وجود له، يا قوم اجمعوا رحمكم الله فإن النسخ لا وجود له، قال فلان، ويشتغلون سنة كاملة النسخ موجود أو غير موجود، أسنو قال فيه فلان، رده فلان، وكتب فيه فلان. هذه المسألة الآن حسم فيها الأمر، ولكن تجتر من أجل أن لا نستفيد شيء. لماذا لا يقع التكوين في علم البلاغة؟ علم يقع طلبة التكوين في علم البلاغة. هذه المسائل عملية ونافعة، ويمكن لكل من تمرس في هذا العلم أن يكون له قدرة على إبراز ما في صدره والقدرة على البيان. راه كاين بزاف ديال العلماء عندنا في البلاد وفي غير البلاد، راه حصلوا المواد العلمية على الوجه المعتبر، ولكن المشكلة أنه لا يستطيع أن يصرف ذلك العلوم إلى الكلمات وإلى التركيب المؤثرة. كيقدرش، علاش؟ لم يمارس هذا الأمر بالطريقة التي توصله إلى هذا الغرض. واش دابا إنسان يعجز أن يكتب مقالة وهو يدرس العلم طول حياته ثم يجد عانة في أن يصور ما في قلبه؟ هذا أمر يجب على الذين لديهم غيرة على علوم الشريعة أن يعتنوا بهذا الأمر وأن ينقذوا الشباب من هذا الأمر فإنه ضروري. القياس العكس من الأدلة النصية أم لا تثبت بها؟ هذا المسجد القياس هنخلوها تنصوا لها مسجد القياس. القياس في كلام طويل، أنا معلومة أنه تتحرك ضمن مجال الأحكام الشرعية العملية فقط. السؤال: النص القرآني يمتد ليشمل الجانب العملي والعلمي بل والسنن الكونية والنفسية والتاريخية والحضارية، بل هناك أصول خاصة بالتفسير، علما أن أصول الفقه لا يتجاوز دائرة الأحكام الشرعية العملية. المرجول إفادة وجزاكم الله خيرا. بماذا تستبدل كلمة نموذجا؟ مثلا واضح، مثلا واضح، السنن لها مثلا، القرآن فيه مثلا، صافي لغة القرآن بسيطة. جاوبنا على هذا الأخير. أصول التفسير، هذه مسألة نعم توجد أصول للتفسير. أصول التفسير هي القواعد التي يجب أن تستحضر حينما يتعلق الأمر بالحمل لللفظ الشرعي على المراد به. ولكن راه التفسير فيه نصوص مختلفة، فيها نصوص تتعلق بالأحكام هذه لا تكون فيها أصول الفقه، فيها نصوص تتعلق بعلوم أخرى، تتعلق بعلوم أخرى، كل مسألة منها تتعلق بذلك العلم. مثلا كان هذه المسألة عندها علاقة بعلوم القرآن راك تكون علوم القرآن. لكن مثلا فيها ما يتعلق بالعلوم التي تتعلق بالعقيدة تستحضرها هذه الأصول. القرآن كتاب فيه آيات مختلفة المواضع، فلا بد أن يكون لكل موضوع كل آية في موضوعها الأصول التي يصار عليها. أضف إلى ذلك الأصول التي هي العمل بأقوال السلف واستحضار بعض خصائص القرآن وما يسمى بالمعجم بمعجم القرآن وخصائص ألفاظه والحدود الحقيقية للألفاظ إلى غير ذلك من الأمور التي يطول حصرها في هذا الباب. متى من تحصيل الفائدة أكثر؟ لقد ذكرتم خلال عرضكم أن الدليل بنفسه يفيد من غير حاجة لما يجعله دليلا، كيف ذلك؟ الدليل الذي يفيد بنفسه هو كلام الله، وما سواه فإنه لا يكون دليلا بنفسه في الحقيقة، وإنما الذي يجعله دليلا هو كلام الله. ولذلك فإذا أردنا أن نجعل السنة مثلا حجة لابد أن يكون ذلك الأمر مأخوذا من القرآن وقد حصل، وإذا أردنا أن نجعل الإجماع حجة فلا بد من الاعتماد على آية القرآن. وكذلك أيضا إذا أردنا أن نجعل حجية القياس فلا بد في ذلك من القرآن أو من السنة أو ما يشبههما. هذا هو المعنى الدليل بنفسه وغيره. نرجو من شيوخ الكرام يدون على الكتاب المدروس قبل الدورة لقراءته على مكت، لكي تكون هذه الدورة ناجحة أكثر من تمكين الطلبة من تحصيل الفائدة أكثر. يدلون كذلك على المرجحات وكيف يتمكن الطالب من درايتها وزكون أخرى. ما يتعلق بكتاب هذا ليس علاقة به، كيف مسألة أخرى هو كيف يتمكن من المرجحات. المرجحات هذه ستجد في كل مسألة، هذه المرجحات في كل مسألة كتقرأها تلقى المرجحات. ودائما إذا كنت تراقب هذه المسائل فستجد فيها أن الذي ترجح يكون أكثر قوة على الآخر. مثلا قلنا بأن عمل الصحابة وفهم الصحابة إذا كان في مضان الدنيا فهو من المرجحات، إن لم يكن موجودا فاللغة العربية والوضع العربي قد يكون من المرجحات، ولكن كل ذلك بحسب المسألة. منهج الظاهرية عند تعرض الأدلة في الترجيح وهم ينظرون للدليل كما أسفت من جهة واحدة. الظاهرية عندهم في الترجيح بين الأدلة منهجا ذكره ابن حزم رحمه الله في كتاب الأحكام. أولا هم التعرض عندهم قليل، التعرض عندهم قليل، لأن التعرض يكون عندهم فقط بين النصوص، ما عندهمش تعرض بين النص والقاعدة، ما عندهم بين المناطات لأنهم لا يقولون بالقياس، عندهم فقط واحد نوع من التعارض هو التعارض بين الأدلة النصية. وأغلب هذه الأدلة التي تعتبر متعارضة ابن حزم جعلها بأنها من باب تعدد الأحوال، وراء عنده واحد منهج في كتاب الأحكام تحدث فيه عن هذه المسألة ورد كل هذه الأشياء التي تقول بأن فيها تعارض وفيها النسخ وفيها كذا، ردها إلى هذه الجهة. وأما ما دل دليل على أنه راجح بأحد المرجحات عنده فهو يرجح كسائر العلماء. هل الجرح والتعديل من علم الأصول؟ لا، ما عندوش علاقة بعلم الأصول، هذا من علم الحديث. كيف نرد بهذا العلم على من يقول بالكتاب فقط دون السنة؟ هذا يرده كثير من الأدلة. أولا أن البيان موكول للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله تعالى أمرنا أن نتبع نبيه فيما أمرنا به وفيما قال، ثم إن السنة ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يفسر بها كتابه، وما أمر الله تعالى به فيجب التمسك به، وهؤلاء لنا معهم مقاصد. هل الفساد العقيدة أثر في فساد القواعد والأصول؟ ماذا تقصد بفساد العقيدة؟ لا عنده فساد العقيدة، إذا كان يقصد فساد العقيدة أنه كافر، ممكنش أنه يعتبر القواعد والأصول، هو أصلا تعرف شيء غير لعب وله، ويقول لك هذه العقيدة قاع ما كاينه، كيفاش غيكون ما تفرع عنها؟ إذا كان المقصود بفساد العقيدة أن الرجل قد يكون مبتدعا أو كذا فلا، أن كثيرا من هؤلاء الذين يتكلمون في هذا العلم لديهم بعض العقائد ولكن ذلك لم يخرجهم عن قبول نظرهم إذا انضبطوا بالحدود. توضيحا بخصوص مسألة الترك، هل يصح دليلا شرعيا مطلقا وما الرجع في المسألة؟ بارك الله فيكم. هذه المسألة سنذكرها غدا إن شاء الله عند ذكر المطلق، ونقف عليها إن شاء الله. قرأت كتاب الورقات ومذكرة في أصول فيه وأصول في عبد الوهاب خلاف وغيره، ولا أستطيع التطبيق فما العمل؟ يعني هذه المسألة دي دابا التطبيق، ما معنى التطبيق؟ إذا كنت المقصود بها أن تجلب الأمثلة لتنزل على القواعد فهذا أمر سهل. أنا غنقول لك مثلا قريت الأمر، غادي تمشي إلى كتب الفقه وتخرج منها الواجبات، الواجبات في باب الصلاة، الواجبات في باب الوضوء، الواجبات في باب الحج، وتحطها في الورقة وتقلب على الأدلة التي فيها وشوف الأحاديث التي ثبتت وجمع هذه المجموعة من الأحاديث وشوف هذاك الأمر اللي فيها ونزل عليه القاعدة الأمر للوجوب. سهلة، ما تحتاج كاع تمرط راسك. إلا قريتي كذلك النهي بنفس الطريق وهكذا إلى آخر ما هنالك، مسألة ما فيهاش صعوبة. ما هي الكتب التي يرجع إليها الطالب في مسألة الجمع بالمناسبة؟ هذا موجود في كتب المالكية ومنهم قد عبد الوهاب وغيرهم من كتب المتقدمين كالمزاري، ارجع إلى كتاب التلقين وصلاحي. نود لو تقترحون مسارا لطالب هذا العلم يعتمد التدرج من الورقات وشروحها منهاجا علميا للطلب. نعم، أنا هذه المسائل هذه دابا في الإثبات، هذا القسم الثاني، هذا السطر الثاني من الأصول. دابا السطر الأول قلنا في حصر الأدلة، هذا السطر الثاني، وهذا السطر الثاني يمكن تعتمد على الورقة، ولكن ما بقاش في الورقات. كيف تقرأ هذه الورقات؟ كيفاش كتقراها؟ يعني شنو هي الطريقه باش كتبنى المعرفه؟ شنو هي الطريقه باش كتسمع الدرس؟ شنو هي الطريقه شنو الغرض ديال هذاك المدرس؟ واش الغرض ديال المدرس انه يبني وعنده شي حاجه في نفسه ارادها، ولا مراده فقط ان يسرد الكلام وينتهي من عمله ولا علاقه له باي شيء سوى يسرد الكلام ويمشي في حالته؟ ثم اذا بغينا مثلا نشوفوا انا ماشي الكتب هي اللي فيها المشكل، اي كتاب يمكن ينتفع به الانسان، ولكن المقصود هو أن هذا المرء هذا راي يلاقن معلومات وقواعد مقصودة، راه مقصودة، راه تيقصدوا باش يثبتوا في دماغه وعقله أمورا معينة، هذا هو المراد. راه ملي كيركز على شي حاجة راه هذاك الأمر راه مقصود، وغرضه به ما سيكون عليه من آثار في تركيب عقله. ومن هناك تلقى مثلا ان احنا مثلا مشينا مثلا عند امام الحرمين الجويني وجلسنا معاه وقلنا له بغينا نقراو هذه الماده، راه كيعرف شنو غيدير، راه بانه بحكم المستوى بحكم داك الشيء بحكم كذا راه عارف شنو غيدير لنا، راه غيعرف شنو خاصو يزرعو وشنو ما يقولو وشنو هي اهم شيء اللي غيزرع. غتقول لي هذه المسائل يقول لك بلاش، وراه عارف شنو كيعطي. ومن بعد راه تيحيل على ما يسمى بالإثمار في الأذهان كما قال الجويني كما قال ابن إبراهيم. شنو الفرق بين العموم والمطلق؟ هذا غادي ندرسو غدا، باقي ما وصلنا ليه، ما ذكرناش المطلق ولا الفرق بين الحكم الشرعي والفتوى. لا فرق بينهما، الفتوى هو فعل بشري والحكم الشرعي هو حكم الله. مثلا تجيب الصلاة حكم شرعي، وأن تقول للإنسان صلي فإن الصلاة واجبة، أو سألك فقال هل الصلاة واجبة فتقول له واجبة، هذه هي الفتوى. إذن الفتوى فعل بشري والحكم متقرب مفق بين نسخ الحكم وتغيره. نسخ الحكم معنى رفعه وتغيره هو نفسه، ولكن الحكم لا يتغير إلا إذا تغير بالنسخ. الحكم ما يتغيرش إلا إذا تغير بالنسخ، ولهذا فحكم الله تعالى كلمته الأزلية. معالم أصول فقه دار السنة والجماعة للجزاني، هادشي دابا ديال سميتو ديال النوع من الانحجار ونوع من الكفاف ونوع من كذا، هذا مسلك غير سديد، هذا ماشي هذا هو المطلوب في علوم الكهذا. انا راه ما كنقراش علم الاصول لانني غادي لواحد المذهب، انا راه كنقرا علوم الاصول ديال المسلمين عموما. هاد الكتب هادي راه فيها بزاف ديال الثغرات، فيها بزاف ديال المقاصد غير المسلمه. ما رأيكم في بعض المصولين المعاصرين كالزرقار جيزاني وثناء الله الزاهدي وأبي زهرة وعبد الوهاب خلف؟ ما رأيي ما عندي حتى شيء. الزرق هذا فقيه حنبلي حنفي، هو فقيه معروف متمرس في فقه الحنفية، هذا يزوره بعض الكتب التي كتبها في الفقه. الجيزاني ما كان عرفوش، تناء الله الزاهدي هذا عالم حنفي، له كتب اختصره من بعض كتب الحنفية، كتب صغير. أبي زهرة هذا عالم، ده عالم متمرس في الفقه، وهو من الفقهاء المعتبرين في زمنه. أبي وهب خلاف لا أعلم عنه إلا أنه جمع بين القانون والقلاء والفقه في كتابه، هذا كان عرف عليه. أما مستوى المعرفة الله أعلم بحاله، ما كان عرف شيء. ومن الكتاب الذي تنصحون به من المؤلفات المعاصرة في أصول الفقه؟ هي كتب معاصرة، هي كتب مدرسية. احنا كنقولوا احسن يقرأ الإنسان الكتب القديمة، من الأحسن الإنسان يحفظ شي منظومة يقرأها، فالمنظومة دلنا مثلا ابن عاصم ولا ابن عاصيم ولا يحفظ كوكب الساطيع ويدرسوا بشروحه أحسن. أولا احنا في هذا العصر نحتاج نحصل المادة نحفظه إذا كان ممكن، وإن كان الإنسان لا يستطيع الحفظ وما يقدرش يحفظه كذا، يقرأ مثلا كتاب جمع الجوامع إذا كان ممكن. يكثر عند الأصوليين استعمال التكليف في الإثبات، مع أن هذا الاستعمال لم يريد الشرع إلا في معرض النفي، كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما الجواب؟ الجواب أن النفي فرع الإثبات، إلا يمكن أن يكون النفي عند العربي يدخل ينفى إلا إذا كان ثابتا، وبذلك فإن كل ما نفي يحكم بثبوته. الله تعالى لا يكلف هذه الكلمة، وإن كانت لم ترد في القرآن بهذا المعنى فإنها وردت في لغة العرب بهذا المعنى، ولذلك فهم غير ملزمين بمصطلحات القرآن دائما. قلت مراكم الله في تدارات الدنون يرجع بعمل الصحابة وفق الصحابة، وإذا اختلف فق الصحابة يرجع فيما بينهم وذو الترجع. نعم، إذا اختلفوا في هذه المسألة فإنه حينئذ يصير في المسألة مذهبان، وحينئذ يحق لكل إنسان أن يعتبر أن هذا الأمر. ذكرتم أمثلة توضح مسلك تخريج الفروع القواعد الأصول الفقهية، يريد فضي كون ترشيد إلى كتبنا من سبب البحثية من جهة التنظير ومن جهة التطبيق العملي. ارجع إلى كتاب شرح التلقين للإمام المازري، وارجع إلى كتاب بداية المجتهد، وارجع إلى كتاب ولا تبصير للخمي، فهذه كلها تنفع في هذا الباب إن شاء الله. في دبت المباحث والسبوت في الملكة في دفاع الشيخ ذكرت من الكتب المهمة والضريف في مرحلة تكون ناسب التنزيل والإلزام. يبدأ بكتب المسائل، ثم بكتب التنزيل، ثم بكتب الملكات على الطريقة التي ذكرناها البارحة. من يقول إن النهي يقتضي الفساد يقوم به بأربعة مسائل عينه، لعدم مذهب الحنفية، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل إن يسر الله ذلك. في محاولة الحدثين في عدد السير من أنفسهم وتغييبهم من النصوص، ما رأيك في تقديم الإمام الطواف المصلحة على النص؟ ألا يمكن أن يكون هذا مرسعا أساسا لبعض الحدثين والعلمانيين لتخطي النصوص؟ هل القياس المنطقي يسير التي الصحيحة بسبب الأخوة الحاجة في العلم العامة أيضا؟ فيما ولن الطوفي هذا لم يقدم المصلحة على الناس، ثم إن الطوفي أصلا ليس حجة. وإذا كنا نبحث في كل من قال قولا، فما أكثر ما قيل في التاريخ الإسلامي من الطوائف والمذاهب كذا. المهم أن هذا ليس حجة ولا يعتد به، والمسائل المصلحة التي ذكرها هو الطوفي أيضا مختلف فيها، والتفسير متعددة وما كتب عليه كثير، فلم يتخلص لنا في هذا الأمر شيئا. يمكن القياس المنطقي والمسحس على حسب، إذا كانت المقدمة صحيحة فالنتيجة ستكون صحيحة. الخبر يفيد العلم والعمل إذا حفته القرائن. نعم، هذا متفق عليه، أن خبر الوحي إذا حفته القرائن يوصل إلى العلم. ما هي الأصول التي اعتمدها كل من المالكية والشافعي والحنفي في قول بعدم زكاة الخضروات بلغت ما بلغت؟ هذه مسألة ما فيهاش أصول، فيها غير أصل واحد، وهو أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج الزكاة من الخضروات، وكانت الزكاة موجودة في المدينة ولم يأمر بالزكاة فيها، وكان الناس يملكون هناك لبسات، ولكن لم يأمر بذلك، فلذلك لم تثبت فيها الزكاة، لأن أحكام الشرعية تثبت إلا بنقل. ما هو توصيلكم لمسائل تصوير الفوتوغرافي؟ المسألة فيها تفصيل، لمسائل فقهية. تصوير الفوتوغرافي إن احتاج إليه كان للحاجة فجائز، وإلا فإن توقيه أفضل وأحسن، وهذا هو الذي تترجع في هذه المسألة والله.